بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا شرح قول الطحاوي رحمه الله ولا يشبهه الأنام، وبين ابن أبي العز رحمه الله أن المراد إثبات الصفات بدون تشبيه وبدون تمثيل، وليس المراد إنكار الصفات كما صار كثير من المبتدعة يطلقون نفي التشبيه على نفي الإثبات من أصله. وتكلم رحمه الله تعالى أن إثبات الصفات يعتبر إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه. قال رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي، يعني العلم المتعلق بالله من أسماء الصفات والأفعال والقدر، لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي، إشارة إلى قياس أصحاب الأصول الذي هو فرع وأصل وحكم وعلة، فلا يمكن أن يقال في حق الله ذلك، بحيث يجعلون إثبات صفات الله جل وعلا تلتحق في الأحكام بصفات المخلوق، كما إذا قالوا إذا أثبتنا لله اليد فمعناها أنها بعض من الإنسان، فالعلة أنها يد وهذه يد، والحكم أن الإنسان تتجزأ وفي حق الله أيضا تتجزأ، فعلى هذا لا نثبت اليد. كلام باطل، من الذي قال لكم أن الصفة كالصفة وأن هذا الحكم يلتحق بحق الله تعالى؟ الله عن ذلك ليس كمثله شيء في السماء والأرض، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده. علقوا على هذا الموضع، يذكر أهل المنطق، هذا من كلام المنطقيين، يذكر أهل المنطق أن القياس المنطقي أن القياس الشمولي مركب من مقدمتين، أو أكثر، ونتيجة، بحيث تستوي الأفراد في كلي يشملها، وهذا ممتنع. طيب انتهى كلامهم. هذا ممتنع في حق الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله سبحانه وتعالى وإن اشتركت معه بعض المخلوقات في التسمية، أو في مسمى الصفات، فإنها لا تقتضي المماثلة كما يحصل في المخلوقات، بل يحصل الاختلاف في بعض المخلوقات مع بعض. فهم يقولون هذا توضيح أكثر، يعني الآن يقولون إذا أثبتنا اليد فالله له يد والمخلوق له يد، فيشملها هذا الاسم أن كلها يد. فإذا كما أن في حق المخلوق مجزأة فهي في حق الله تقتضي التجزئة. يأتون إلى لفظ يسمونه شامل، فكما أنه في حق المخلوق يقتضي أن يكون بعضا فهو في حق الله كذلك، تعالى الله عن قولهم. ثم بعد ذلك ينفون الصفة، استخدموا القياس ليبينوا أن إثبات الصفة تقتضي النقص، فعند ذلك يدعون تنزيه الله بنفي الصفة. فإذا كانت هذه الأقيسة التي سموها قياس شمولي، أصحاب المنطق سموها قياس شمولي، إذا كان لا يسلم له في حق المخلوقين، فإن المخلوقات وإن اتفقت في الأسماء وشملها بعض الألفاظ فإنه لا يقتضي بعد ذلك أن تتساوى الصفة مع الصفة. فلما جاءوا من قبل أنفسهم بمقدمات من قبل أنفسهم قالوا إذا أثبتنا الصفة اقتضى التقسيم، وإذا أثبتنا التقسيم نعم، أو قال كل متصف بالصفة فهو جسم، ثم قالوا والله متصف بالصفات، إذن يكون الله جسما، إذن لا نثبت الصفات من هذا الكلام، فهو كلام باطل. وأهل العلم ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله يقول إنه مقارب للقياس الأصولي، إنما اختلف الأسلوب. القياس الشمولي عند المنطقيين أهل الكلام مقارب للقياس الأصولي، إنما اختلف الأسلوب فقط، فأولئك سموه أصلا وفرع وهؤلاء سموه شمول. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره الذي هو قياس الأصولية، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، لأن الله ليس كمثله شيء، وإن اتفقت الأسماء فتختلف الصفات وتختلف الكيفيات. وإذا جاءوا بقاعدة فهي في حق المخلوق، عندما يقولوا إثبات الصفة يقتضي التقسيم، إثبات الصفة يقتضي التركيب، هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق فلا يقتضي ذلك. ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها، على التخفيف أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن سقطت ثابتا، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث. ماذا يعني بالممكن؟ المخلوق وجوده بعد أن لم يكن، أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، إشارة إلى أنه قد يكون هناك صفات كمال في حق المحدث وفي حق المخلوق، ولكن في حق الله لا تكون كمالا، لا نقص فيه بوجه من الوجوه. مثلا الزواج في حق المخلوقين كمال، النوم، الأكل والشرب، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهذه الأمور التي ذكرناها إن كانت كمالا ففيها نقص من بعض الأوجه، حيث أنه يحتاج إلى النوم لأنه عن تعب، وكذلك يحتاج إلى الزوجة للولد لإيجاد الولد ولمن يعينه وهكذا، ففيها نقص. وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، لكن يكون هذا الكمال قد دلت الأدلة عليه، ما يعتمد على القياس فحسب في صفات الله جل وعلا. ولا شك أن الصفات التي يعني دل العقل عليها بدون اختلاف بين جميع العقلاء ذوي العقول الصحيحة قد جاءت أدلتها في الكتاب والسنة، كصفة الحياة وصفة القدرة صفة العلم السمع البصر، فإن الإله لا يمكن أن يكون إلها وهو غير حي، هذا لا يقوله عاقل أو غير قادر أو نحو ذلك من الصفات التي لا اختلاف بين العقلاء فيها، لا يمكن أن يقولها عاقل، قد جاءت الأدلة فيها، فلا يكون الكمال ثابت بالأدلة. ويكون القياس هذا لمزيد نعم البيان، ولا اعتمادا على العقول، إنما يذكر مع أدلة الكتاب والسنة حيث يحتاج إلى ذكره. قال: وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به، وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره وهو أحق به منه. فمثلا صفة العلم، الله عز وجل علم خلقه فهو الذي أعطاهم هذه الصفة وهي صفة كمال، فالله جل وعلا أولى بها صفة الكمال. وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، أي نفي الكمال السلب بمعنى النفي، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى، ومن عجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، مكتوب التشبيه ولا صح التشبه، أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني. ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا نعرف له أصلا في شيء من كتب السنة. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ يعني الآن تناقضوا، إذا كانوا ينفون الصفات ثم يقولوا تخلقوا بأخلاق الله، ويقولون أصل الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة، فهذا كلام متناقض. فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا يشبه شيء من مخلوقاته، رد على المشبهة، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، رد على النصارى الذين جعلوا عيسى إلها، على من جعلوا غير الله أعطوه بعض صفات الله من الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات شبه الخلق بالله. إذن كلام الطحاوي ينفي الأمرين ولا يشبهه الأنام، فالله سبحانه وتعالى تثبت له الصفات دون تشبيه صفاته بخلقه، وأيضا لا يشبهه أحد من خلقه بشيء من بشيء مما اختص به جل وعلا. لا يشبه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى. ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبهه الأنام. والأنام الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد الأول، أي الناس. أما ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية رجح الثاني، وابن منظور في لسان العرب رجح الثالث ثقلان، والظهر أنه يطلق على هذا وهذا، ولكن الآية سياقها في حق الناس أقرب. والأرض وضعها للأنام، أو كأنها كما ذكر ابن كثير يعني تشمل الجن والإنس، فالجن أيضا يسكنون الأرض، وأيضا سورة الرحمن مخطاب فيها للجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالراجح ما اختاره ابن كثير في هذه الآية، وإلا فقد يطلق الأنام ويراد به الناس فقط من الإنس، ويطلق ويراد به الإنس والجن. والأرض وضع للأنام يشهد، وظاهر قوله تعالى والأرض وضع للأنام يشهد الأول أكثر من الباقي، والله أعلم. ولا يشبه الأنام عندكم، ما أدري من يحتاج إلى نظر في المتن نفسه هو يصلح هذا. أما شرح ابن أبي العز فهو متناسب مع ما ذكرته، لا يشبه الأنام، شرح ابن أبي العز الذي مر معنا كاملا يتناسب مع قول لا يشبه الأنام. وفي آخره قال اكتفى بقوله ولا يشبه الأنام، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزما لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. هذه العبارة ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له ولا يشبهه الأنام، هذا يرجح الذي عندي هذه العبارة. قال ابن أبي العز ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، إذن هذا يرجح الذي عندي لا يشبهه الأنام. قال قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. قال: واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. وهذا مسألة تكلم عليها أهل العلم كلاما كثيرا في تعيين الاسم الأعظم، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري وتبعه السيوطي إلى ذكر أقوالا أوصلها إلى 14 قولا وزاد عليها السيوطي رحمه الله. قد ذكرنا المسألة في شرح عقيدة أهل السنة، مر علينا قبل أيام، وما صح في المسألة إلا حديثان: حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والحديث الثاني حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم من يسألك بأني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وإذا نظرنا في الحديثين في الأسماء المشتركة لم نجد فيهما اسما مشتركا إلا الله، ولذلك فالأصح أن الله هو الاسم الأعظم، ولكن مع سياق التوحيد فيما يظهر، لأن اسم الله موجود في أكثر الأدعية، فقول المسلم اللهم معناه يا الله. وعلى هذا فالأظهر أن المراد الله مع سياق التوحيد لا إله إلا أنت، ومثلها دعوة ذي النون فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، فإنه القائم على غيره، فمعنى أن ما ابتدأ شيء إلا الله هو الذي أبدأ، ومعنى أنه قائم بنفسه فهو لا يحتاج إلى من يقيمه جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى غني عن من سواه، معناه أن الله أول، معنى الأزلية والأبدية. ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، ومعنى كونه واجب الوجود، والقيوم أبلغ من القيام، والقيام جاء في حديث ابن عباس في قيام الليل: اللهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه، وكل قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال، موصوفا بصفات الكمال، واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة،